إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير بمعنى خرجت من مصر ويعني خرجت خارج حدود البيوت والمباني، يعني خرجت خارج المدينة اللي هي مصر، وهم راجعون إلى الشام. مجرد ما فصلت العير وخرجت من مصر وجد يعقوب ريح يوسف، قال إني لأجد ريح يوسف. هذه كرامة أو معجزة ليعقوب، وهو نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. معنى أنه يجد ريح يوسف أن الله نقل إليه رائحة يوسف حتى يطمئن قلبه وتطمئن نفسه. وكلمة لولا أن تفندون، وده المقصود من الكلمة، أي ينسبونه إلى التفنيد، وهو كبر السن الذي يذهب معه الفكر والعقل، يعني تجهلونني أو تنسبونني إلى التفنيد، بمعنى أني كبرت سني وأتكلم كلاما لا يعقله عاقل. فقال تنسبونني إلى الفند والكبر، أي تسفهونني أو تهرمون، تزعمون أني بلغ بي السن والهرم الكبر، يعني أني لا أدري ما أقول. طبعا هو الكلام عن معجزة، والمعجزة يعني لا تحتاج إلى يقين في صدق المتحدث بها، لأن دي معجزة غير محسوسة. لما يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن رائحة يوسف وبينه وبين بعض يعني آلاف الكيلومترات، ليس كل إنسان يستطيع أن يتصور هذه الحقيقة إلا إذا كان يثق في المتكلم. يعني هم لو واثقين في كلام أبيهم فهو نبي وهم يعلمون ذلك يصدقونه، لكن المعهود منهم من قبل كده أساءوا لأبيهم وأساءوا لأخيهم، واضح من أخلاقهم أنهم لم يكونوا بارين في تلك الفترة، لم يكونوا بارين بأبيهم، وبالتالي يتوقع منهم أن يكذبوه وينسبونه للتسفيه أو الجهل أو الفند، هو كبر السن يعني خرف، يعني أي أصبح يتكلم كلاما لا يعقله عاقل. وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي خطأك القديم. كلمة الضلال المقصود بها هنا الخطأ، نقلوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني أخطأ خطأ بينا واضحا، يخطئ حين يفضل يوسف أو يكرم يوسف أو تزداد عاطفته ليوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. والخطأ كما قال قتادة من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، قالوها لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي أن يقولوها لأبيهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. البخاري قال أيضا غيابة الجب غيابة كل شيء، كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، والجب هي الركية. الجب احنا عارفين الركية البئر قبل أن يبنى، فإذا بني يسمى بئر، إذا حفر ولم يكن مبنيا ليس حوله مباني يسمى إيه؟ ركية أو جب. ألقوه في غيابة الجب، بمعنى يغيبوه في هذا البئر حتى لا يراه أحد ولا يستطيع أن يخرج منه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال أي لست بمصدق لنا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الأشد هو أن يبلغ الحلم. وقالوا أيضا أشده أي القوة قبل أن تبدأ في النقصان. معروف الإنسان بيبلغ السن الحلم يكون في إيه؟ أول شبابه وقوته وصحته، ويستمر على قوته وصحته فترة معينة، وعند سن معين تبدأ إيه؟ يحدث تراجع. فهنا قال أشده، ده كلام يعني ما ذكره البخاري، قبل أن يأخذ في النقصان. يقال بلغ أشده وبلغ أشدهم، وواحدها شد، أشد أو شد، أي لم يأخذ في النقصان، يعني صحة كاملة وقوة كاملة، قوة العقلية وقوة البدنية. تقول ابن حجر في شرح هذه الجملة: والحق أن المراد بالأشد هو بلوغ سن الحلم، وهو في حق يوسف ظاهر، ولذلك جاء بعده وراودته التي هو في بيتها. إذا كان بلغ السن الايه؟ سن الحلم، اللي هو نضوج الرجل أو نضوج المرأة، شغفها حبا، شغفها حبا، يقال شغفها أي بلغ شغافها، والشغاف هي غلاف القلب. قد شغفها حبا أي وصل الحب إلى شغاف قلبها، تمكن منه أي تمكن في قلبها حبه عليه الصلاة والسلام. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. بصري ليه؟ بصري تتكلم مش تبص بعين. أصب إليهن بمعنى أميل، صبا بمعنى مال، صبا إليه أي مال إليه. ويقول الصبابة شدة الحب يعني، والميل والهوى يسمى صبابة، أي صبا بنفسه وقلبه إليها. أصب إليهن أكو من الجاهلين، يعني يطلب من الله أن يصرف كيدهن عنه حتى لا ميل بغريزته كبشر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيدة، وهو من شراح ونساخ البخاري، أبو عبيدة ومن نساخ لنسخ البخاري وشرح بعض كلماته: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال: أهواهن وأميل إليهن. قالوا أضغاث أحلام، لما قلنا بنتكلم عن جمل الواردة في سورة يوسف، أضغاث أحلام، الضغث ملء اليد من حشيش وما شابها. الضغث لما تملأ يدك من حشائش أو سنابل أو مجموعة ما يملأ اليد يسمى ضغث، لكن الضغث يطلق على الأشياء المختلطة، الحشائش المختلطة. وخذ بيدك ضغثا واضرب به، أي مجموعة أعواد ملء اليد، ما يملأ اليد يسمى إيه؟ ضغث، يعني الضغث ده بقدر ملء اليد، تضرب به ولا تحنث. هنا أضغاث أحلام يعني أخلاط، يعني ليست رؤى حق. ونعرفين الرؤى أي المنام، إذا قلنا منام هو ما يرى في النوم، والرؤيا ما يرى في النوم من الخير والحق، والحلم ما يرى من في المنام من الأضغاث والأخلاط والأشياء التي فيها خوف أو لا تتضح، فيها أمور غير واضحة أو مختلطة. ونصلي على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما بنذكر بنقول إن الرؤى تطلق على الخير، ما يراه الإنسان من الخير في الشيء الواضح في المنام يعني. فإذا رأى شيئا مختلطا، أشياء مختلطة ومش متسقة على طريقة واحدة، يعني ينزل في البحر ويطلع فوق الجبل وينزل ويرمي نفسه ما عرفش من إيه، دي أشياء مختلطة. إذا رأى الإنسان في رؤياه في منامه، يعني إذا رأى في منام يسمى أخلاط مختلطة، وتسمى أضغاث. وأدغاث الأحلام الأشياء المفترضة إما أن تكون حديث نفس أو تكون من الشيطان. وكما ورد الرؤى ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا تحذين من الشيطان. الشيطان يخليك يقلقك وانت نايم، أحيانا الملعون عليه اللعنة إذا لم يستطع أنه يتعب واحد في اليقظة يعني يسلط على الشر أو يربك في أمور حياته مش قادر عليه، الإنسان ذاكر لله يستعيذ بالله يعني يداوم على الطاعات، فيضعف الشيطان أمامه ما يقدرش يوسوس له بشيء، فيأتيه في المنام ونايم يحب يعمل له مشاكل، يعني يوسوس له في المنام أو يعمل له يعني مشاكل في نومه، يريه أشياء تخيفه أو أشياء غامضة تشغله تربكه أو يتلاعب به. كما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت نفسي قد قطعت رأسي وأنا أجري خلفها. شاف دماغه رقبت قلعت وبيجي وراه. قال: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك، لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. إذا كان الشيطان يعني شاف شغل معك وانت نايم ما تحكيلناش عليه، ما تكلمش بيه. وهذا حكم المنام الغير واضح. شفت في منام أمر غير واضح، مية ونار ولخبطة وجبل وبحر وحاجات مش واضحة، أو وقعت من فوق أو طلعت مش عارف إيه ومش قادر تنزل مش قادر تطلع مش قادر تفتح مش قادر تشوف حاجة مش قادر تتكلم، هو يعمل لك كده حاجات زي اللي مشبهة قريبة من النوع اللي بيسموه الكوابيس. إذا رأيت ذلك تستيقظ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك ثلاثة. يدفل بمعنى يعني يفعل فعل الذي يبصق، كأنه يبصق لك لا يخرج هكذا، هذا هو التفل، بمعنى أنه يعني كأنه يحقر الشيطان يحقره، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك، ثم يغير الجنب الذي ينام عليه، كان نام على الشمال ينام على اليمين، نام على اليمين ينام على ليه على الشمال. طبعا هي السنة أن يبدأ النوم على اليمين، بعد ذلك إذا تقلب فلا حرج، إذا صح شاف الكلام ده ولقى نفسه نام على ظهره نام على اليمين، نام على الشمال يغير أو اليمين يغير وهكذا. في بحث واحد أدهولنا يعني من قبل رمضان وكان وعاوز نقراه، بحث واحد عامل ماجستير في موضوع الأذن، الأذن واتزاناتها، لكن قال لي عبارة لسه ما قريتش البحث، ربنا يفرجها إن شاء الله ويبارك في العمر والوقت. بيقول لي أحسن حالات الأذن اتزانا لما ينام الإنسان على اليمين. نعرفين الأذن هي اللي بتوزن الجسم، يعني اتزان الجسم بيبقى عن طريق الايه الأذن الوسطى، ولذلك اللي عنده مشكلة في ودنه تلقاه يمشي يترنح، إذا حصلت عنده مشكلة في ودنه يدوخ وما يعرفش يمشي يوزن نفسه. فالأذنين فيهم الأذن الوسطى بتحافظ على اتزان الجسم، فيها عظيمات ومصورها طبعا في البحث بتاعه، صورها تصوير تلفزيون وتصوير ورسم، فيها عظيمات بتبقى أخذت وانت واقف بتبقى أخذت اتجاه معين، وانت لما تنام على الشمال تأخذ اتجاه معين، لما تنام على ظهر تأخذ أحسن اتزان اتجاهاتها واتزانها تبقى موزونة تماما وانت نام على اليمين. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك هو يعني ابتكر علاج، بيقول علاج للحالات الأذن بطريقة رياضية، يعني أنا سمعته أرجاله لواحد يعني، إنما اللي النوم على اليمين بيبقى حالات اتزان كاملة للإنسان سبحان الله العظيم وبحمده. وكما ذكر أبو حامد في بعض كلامه إنه أفيد، النوم على اليمين أفيد بالنسبة للمعدة، أريح للمعدة وأريح للقلب، لأن القلب بيبقى من أعلى يبقى النفس ايه مستريح، القلب على الشمال نام عليه يبقى القلب فين؟ يبقى القلب اعلى، القلب اعلى يبقى الدم بيتوزع على الجسم كده بالراحه، لو نمت على الشمال يبقى القلب من اسفل والمعده تطلع عليه من كانت محشيه والعياذ بالله كما يعني كما نعهد احوالنا، تبقى ثقل على القلب نفسه. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم النوم على اليمين فخذها وصلي عليه. عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى إذا شاف حاجة تشغله يعني بهذه الطريقة يدخل يعني التار ويغير الجنب اللي هو نايم عليه. وله أن يقول أيضا وارد في الأثر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك خيرها خير ما فيها، أعوذ بك من شرها شر ما فيها، أو أسألك خير ما رأيت، أعوذ بك من شر ما رأيت. فإنها لا تضره وما يشغلش بال بها أبدا، ولا يفكر فيها ولا يشغل ولا يحكيها. فإن رأى خيرا يحمد الله ويستبشر خيرا، ولا يحدث به إلا أمينا أو محبا. وطبعا أمين ومحب يكون على علم، يمكن يكون محب على جهل أو أمين على جهل، يعني يحكيها لأمه ولا لأخته ولا لزوجته تفسرها له على طول، ماشي مطلوب الكلام. هو رأى خيرا يعني رأى خضرة، رأى يعني ما رأى اتساع مكان متسع، رأى نفسه في المسجد، رأى نفسه يصلي، رأى أنه يتوضأ، يشرب لبن، يعني أشياء كده لها تسر النفس، تحي مستريح، يقول الحمد لله، ولا يحدث بها إلا أمينا أو محبا. ويستحسن أن يكون الأمين عالما والمحب عالما، أو ما يقولهاش يقول الحمد لله واطلب من الله الخير. الرؤى ثلاث رؤيا من الله، وهي علم يكشفه الله للعبد في عالم الروح. وقلنا لكم ده زي ما ذكرنا لا تملوا التكرير، لأن ممكن يكون الناس ما حضرش معانا الكلام ده، إن الرؤية بتبقى في لحظة، كشف في لحظة. أنت بتشوف المنام إنك مشيت وسافرت وجيت ورحت الامتحان ونجحت وطلعت النتيجة، والحد ساعات الواحد يبقى لها 30 سنة ناظر، الواحد دي 40 سنة متخرج، وأحيانا يشوف الحمد لله قعدت فترة عمال امتحانات ربنا سهل، فضلنا نشوفها ربنا يسهل إن شاء الله. يقول يشوف قال طب ليه يا رب تخرجت وتعينت وليه بامتحن؟ ايه الامتحان؟ ايه موضوع الامتحانات؟ ليه كده؟ وينام مشغول ويصحى مشغول بالامتحانات. فاذا يعني اللهم صل على سيدنا محمد. نقول ايه؟ الرؤية تاتي في لحظه، بمعنى ممكن تجد نفسك بتقعد حاجات لو حكيتها تحكيها في ساعه، وانتقالك من بلد لبلد وقابلت ناس وامتحنت وخلصت امتحان وتعينت وسافرت وعملت ايه 3 4 5 سنين. هذا الكشف بيحصل في لحظه زي الفلاش بتاع الكاميرا، مجرد ما يعني ربنا بيكشف لك لحظه كده يطلعك على العلوم كلها اللي تشفها. مش يعني انت في المنام انت ممكن تنام لحظه، ما احيانا تبقى صاحي تغمض عينك وتشوف حاجات كثير في غمضه عين لحظه كده، لأنها كشف يكشف لك من علم الله، يكشف لك من العلم المكنون من الله سبحانه وتعالى، فتطلع في هذه اللحظة على علوم تحكيها في ساعة. وهذا هو فيها قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذه يعني عالم لا يطلع عليه إلا الله. وكما ذكر الشعراء عليه رحمة الله قال لك ممكن يكون اثنين من جنب بعض، واحد بيتفسح في الجناين ومبسوط وفرحان وعمال ياكل ويشرب ومستريح، والثاني عمال يتخانق ويتضرب وياخد بالكربات، وهم نايمين جنب بعض على سرير واحد. سبحان الله، هذا في عالم وهذا في عالم. وبعدين يعني اذا كان ممكن في الليله الواحده تلاقي كم مليون واحد، كل واحد يشوف رؤيه طريقه، كلهم يكشفوا له من علم الله بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. واحيانا الرؤيا تعبر يعني تحقق بعد فعل لحظه، تصحى من النوم تلقى واحد يكلمك في التليفون، اللي يقول لك في التليفون هو اللي شفته في الرؤيا، او يخبط عليك في الباب تلقى اللي كلم معاك في الرؤيا هو اللي تفتح له الباب. يبقى في لحظه يعني تم ايه تاويل الرؤيا، حصلت تحققت بعد ثانيه، بعد نص ساعه، ممكن بعد يوم، بعد سنين طويله، كما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام. دائما بنأكد على هذا الكلام، وما تشغلش بالك انت بما ترى الا تعمل العمل الشرعي اللي قلناه، ولا تشغل بالك بما رأيت. وقد تكون الرؤيا حديث نفس، بمعنى انت مشغول بحاجه تراها في المنام. ودائما زي ما قالوا الجوعان يحلم بالايه؟ بسوق العيش زي ما نقول. فالانسان اللي عطشان يرى يشوف المنام انه بيشرب مي، إذا كان عطشان وأكل عدس ونام، فيقول لك انا شفت انا بشرب ماء خلاص انك عطشان، اصحى تشرب ماء وما تشغلناش بالموضوع، يبقى انت عطشان يعني تيجي تناقش فتشرب ماء عشان عطشان. اذا كان مو تعب ومجهد وبتاع وصدق منام وبتاع وشاف حاجه كده تشاكل حاله يبقى حديث نفس. اذا كان ولا احيانا يقول لك انا عاوز اخطب وصلي استخاره وشوف 500 منام، الاستخاره غير مرتبطه بالمنام، انما اللي يخليه يشوف رؤيا ايه او المنام لانه مشغول، مشغول اللي مشغول بالامتحان بيفكر في الامتحان، مشغول بالخطوبه بيفكر في الخطوبه، مشغول بالسفر بيفكر في السفر. اذا كان مؤذن بيأذن بيقول مشغول بالاذان، يقول لك الاذان فات وتاخر، يرى في الرؤيا انه تاخر عن الجامعه وراح ما اعرفش ايه وبتاع، فيصحى يطلع على الجامعه. دي يعني قد تكون حديثه نفس لانه مشغول بالموضوع، المشغول بحاجه اذا نام هو مشغول، يقول سموه العقل الباطن يراجع معه الامور فيرى ما تحدثه به نفس. حديث النفس ايضا ما تشغلش بالك به. والرؤيا لا ترتبط بالاستخاره، لا ترتبط بمنام ولا رؤيا. اللي يعمل استخاره ما ينتظرش انه يشوف حاجه، يستخير الله ويمضي في موضوعه اذا تيسر، بس اختار له الكمال والتمام في هذا الموضوع. اذا الموضوع توقف يبقى ربنا اختار له التوقف، هو كده الاستخار. الاستخار بتقول يا رب انت ايه اللي شايف المصلحه مشيك، انت بتترك الامر تفويض لله سبحانه وتعالى، انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، انت علام الغيوب، ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجل امري واجله تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، كنت تعلم ان هذا الامر تسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجل امري واجله فاصرفه عنه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. يقبل ربنا هيتمم لك الموضوع اللي انت ماشي فيه بختاره ليك، ما تممش يقول لك ما ينفع، يبقى معناه ده مش هينفع ليك، وتبقى مستريح وراضي ولا تنتظر منام ولا رؤيا. كل اللي يسالك يقول لك استخرت وشفت منام، استخرت وشفت منام، استخرت، كل اللي يعني هو جاهز. وانت لانه طبيعي انت مشغول بالاستخاره بالموضوع فلازم تشوف حاجه، ما تشغلش بالك مما تراه بعد الاستخاره، انما امضي في الموضوع والله يختار لك سبحانه وتعالى جل شأنه. قوله نمير أهلنا ونزداد كيل بعير، وكيل البعير ما يحمله البعير. نمير أهلنا مرت تمير ميرا، أي الميرة اللي هي الإيه طعام، يعني طعام. نمير أهلنا يعني إيه نشتري الطعام ونصل به إلى أهلنا، نوصل الطعام لمين؟ لأهلنا، يعني ننقل إليهم الطعام الذي نشتريه، يعني معناها نمير أهلنا، يعني نحمل من الطعام ما يحتاج إليها أهلنا، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. هم يقول لأبوهم الكلام ده عشان إيه؟ عشان يرسل معهم أخا يوسف بنيامين، عايزين إيش يرسل يبعث لهم بنيامين معهم. فبيقول يعني لو الجمل يبقى يركب جمال والجمل يجي معانا نحمل بضاعة ونجيب، يبقى استفدنا بحملة بعير ودينا هنجيب البضاعة، لأنه يعني شرط علينا أن نأتي بأخ لنا عشان يحمل لنا البضاعة. فنمير أهلنا يعني نجيب البضاعة اللي احنا عايزينها طعام. ونزداد كيل بعير أي حمل بعير. فالميرة هو الطعام، نمير أهلنا أي نحمل إليهم الطعام. البعير اللي هو الجمل طبعا. نعم. نعم. طيب تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف، لا تزال تذكر يوسف، تفتأ بمعنى تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو محمحرضا أي يذيبك الهم. الحرض من شدة الحزن والهم، يعني إيه يهلك أو يذيبه حزنه وهمه. تحسسوا من يوسف أي تخبروا، أخبروا بمعنى تخبروا بمعنى يطلبوا أخبار يوسف. من التحسس أن تطلب الأخبار، والتجسس أن تطلب التعرف على الأحوال. يعني تحسس بمعنى يسأل عليه الناس الذين يعرفون عنه شيئا، وتجسس يتحرك منسس يطلع على أحواله التي قد تكون مخفاة. ببضاعة مزجاة أي قليلة أو يسيرة أو كاسدة أو فاسدة. اختلف في بضاعتهم، ده كلام ابن حجر، هيهاء من صوف أو الجلود أو الشن، الشن اللي هو الايه القربة اللي تصنع من الجلد يعني. طبعا البادية فيها ايه بضاعة كده، الأشياء مصنوعات الصوف، الصوف نفسه أو الغزل أو القماش المصنوع من الصوف أو من الجلد. تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي غاشية عذاب يعمهم لا يترك منهم أحدا، يغشيهم معناها إيه؟ يعمهم جميعا. استيأسوا، نعم، هل أتاك حديث الغاشية؟ تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، الساعة بغتة، إيه؟ غاشية من عذاب الله، لأن عذاب إيه؟ يعمهم لا يترك منهم أحدا، لأن الغاشية الغشاء من الغطاء، فالعذاب لما يعم والعياذ بالله منطقة أو مكان أو حي أو بلد يبقى سموه غاشية. لا تيأسوا من روح الله، معناها يكون عندكم رجاء في الله، ليكن عندكم رجاء في الله. استيأسوا أي يأسوا، خلصوا نجيا أي اعتزلوا، ويناجي بعضهم بعضا، يكلم بعضهم بعضا، إخوة يوسف يعني بعد ما سمعوا الكلام من الملك خلصوا نجيا، تكلم بعضهم إلى بعض. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. باب قوله سبحانه ذقلك في حديث جاء إن شاء الله، بيسأل عن هيت لك، مشغول بهيت لك، لا فيها حديث إن شاء الله منصوص عليها إن شاء الله. باب قوله سبحانه، لأن من أبواب البخاري في كتاب التفسير يعني، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ذكر البخاري فيه حديثا 4320 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية مختصرة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أيضا في حديث ثاني هيأتي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن ذلك نسألك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب، عن معادن العرب أي الناس أكرم بالنسبة للإيه الموجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، والتاريخ والحاضر والماضي يعني. قال تسألونني عن معادن العرب؟ قالوا نعم. فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني الأسرة اللي كانت مؤصلة وشرحناها قبل كده أصيلة قبل الإسلام، إذا دخل في الإسلام وعلم من علوم الإسلام قرآنا وسنة فهو من خيار الناس. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا علموا من القرآن والسنة. الرواية بتاعت هذا الحديث الترمذي رواها بسورة برواية أخرى ننقلها، وهو حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ليه قلت ابن مرة ابن مرة؟ فكروا فيها، ليه مرة قلنا ابنه مرة قل ابني بالكسر يعني بالجر؟ نقول مع بعض، خلي بالك يا عم الأستاذ، صلوا على الهادي البشير. عليه الصلاة والسلام. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الكريم ابن الكريم، إن الكريم، الكريم عشان مين؟ عشان إن الكريم ابن، بابن إيه تصف مين؟ الكريمة، يبقى الكريمة ابن الكريم. الكريم الأخيرة مضاف إليه ابن الكريم، ابن الكريم. يبقى الكريمة لما نوصفها نوصفها بزيها بر، يبقى الكريم ابن الكريم. لأنها جاءت صفة لمجرور، إن الكريم ابن الكريم. الثاني اللي هو المقصود به مين؟ يعقوب. اليعقوب ده من هنا جاي الكريمي، يبقى ابني الكريمي إسحاق، ابني الكريمي اللي هو خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال نعم الأولين هي ابنة. نعم إن الكريمة، إن الكريمة هنوصفه هو نفسه، مش هنجيب، مش هنجيب خبرها، الخبر بعد ذلك يوسف، هيجي بعدها يوسف، الخبر بتاعها يوسف ابنه. إن الكريم يوسف، نعم اسم ناصب، إن، إن اسم ناصب، الكريمة اسمها ابن بدل منها أو صفة له، يقول لك عطف بيان أو صفة له أو بدل منه ابن الكريم، فتبقى مشابهة لها في نفس الصفة يعني ابن الكريم، ابن الكريم ثانية بقى، يبقى ابني صفة الكريم الثانية. لا المفروض تفكر فيها أنتم بعدين، مش دوك ابن الكريم يوسف بن يعقوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول أجبته. لما جاء الرسول قال ايه؟ لا يا بتقول ايه طيب؟ على ايه الايه قالت ايه؟ نعم فلما جاءه الرسول جاء مين؟ جاء ليوسف، جاي عشان يقول له ايه؟ مطلوب للملك، عايزينك للملك، واحد مسجون بضع سنين، سنة واثنين وثلاثة واربعة خمس ست سبع سنين، وبعدين يقول الملك عايزك، كان الحل يبقى ايه؟ يفتح يجري يروح حتى يشم الهواء فرصة. لكن يوسف تأبى، تأبى وقال لا حتى يتبين الحق، ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. يروح يحقق الاول ويعرف الحقيقة ايه، ولما تثبت براءته يبقى يطلع، لما تأكد المرأة لا. لما يتأكد هو من براءتي حتى يطلع، لما طلعش كده وخلاص. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول أجبت. ثم قرأ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لو أن بي لكم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كان يأوي إلى ركن شديد لكنه قالها إيه؟ إما تواضعا أو يعني مقابلة لكلامهم، يعني كان يأوي إلى ركن شديد فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه أو في تروة من قومه، أي في كثرة وقوة وعزوة. فالتروة الكثرة والمنعة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ده بس توضيح لإيه؟ لرواية أخرى في نفس المجال عن سيدنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم ما هو الركن؟ اللي إيه؟ هو ركن جديد. ما هو الركن؟ الركن، ركن ما يأوي إليه الإنسان يحتمي به، ما يحتمي به، ركن شديد يعني شيء آوي إليه يحميني أحتمي به، يحتمي به. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا باب سولت أي زينت أي حسنت، قال الحديث حديث 4322 حدث عروة وسيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة في حديث الإفكي كلهم تحدثوا والراوي بيقول كل حدثني طائفة من الحديث. حديث الرواية طويلة عارفين قصة الإفكي طويلة. فبيقول هؤلاء جميعا كلموها عن قصة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفكي ما قالوا تبرأها الله كل حدثني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله سيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذه رواية ورواية مختصرة أيضا التالية. قالت أم عائشة حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بينما أنا وعائشة أخذتها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث به. يعني هي عندها حمى عشان سمعت الايه أخبار الحديث الإفك. قالت نعم وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الرواية الأوضح لك عشان نختم بها إن شاء الله ولا لسه فضل كام. قالت بينما اللي هي أم رومان أم عائشة بينما أو بين أنا قاعدة أنا وعائشة رضي الله عنهم إذ ولجت امرأة من الأنصار دخلت عليهما امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل كذا وكذا. فقالت أم رومان وما ذاك زعلانة من واحد المرأة اللي دخلت تحت الأنصار بتقول فلان ده فيه وفيه يجي يعني يشيل ربنا ويحط فيه الزمدان فعل الله به كذا وكذا يعني زعلانة من واحد عشان بيتكلم على عائشة. قصة معروفة مش عايزين نخوض في تفاصيلها. فعل الله بفلان وفعل. فقالت أم رومان ما ذاك ليه بتقولي كده أنا بتسب الرجل ليه وتغلط فيه ليه. قالت ابني في من حدث الحديث. ولدها كان من ضمن الكلام اللي ايه الناس اللي اتكلموا في كلامي قاض في كلام في الكلام عن عائشة رضي الله عنها. قالت وما ذاك مش عارفين حاجة خالص لا عائشة ولا أمها عارفين حاجة عن القصة لها استهام عائشة رضي الله عنها. قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني اتهمت المنافقين اتهموا عائشة أول مرة تسمع الكلام السيدة عائشة رضي الله عنها. قلت سمع رسول الله ذلك. قالت نعم. قالت وأبو بكر سمع ذلك. قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض حمى وجسمها بإيه بيرتعش. فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه نايم متغطية الحكاية. قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به بلغها ليه بلغ الحديث الذي يتكلم به الناس. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله طبعا الكلام حصل حوار طويل والله لئن حلفت لا تصدقوني لشعل طال على علي ده كلام مش مظبوط يعني لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كمثل يعقوب أو كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها في القرآن في سورة النور وبرأها الله فقالت بحمد الله لا بحمد أحد